الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور المحدثات، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فنقرا باذن الله على التفسير سوره العلق، هي السوره الثالثه والتسعين من سوره القران الكريم، ومثل سوره اخرى فهي مسجد للاجماع، وصدرها اول ايه نزلت من القران الكريم كما صحت بذلك الاخبار. يقول: واما اول سوره نزلت كامله فهي الفاتحه، ويروى في الفوائد غيرها، ولا منافاه لان الاوليه حقيقيه ونسبيه. لعلكم تلاحظون يعني بالذات من الولاء كثير عامه، يعني الانسان كنت من فتره وانا احمل هم الوصول الى تفسير القاطني في هذا الجزء بالذات، بناء على ان القاطني في هذا الجزء في يعني عده مواضع يتاثر بمنهج الشيخ محمد عبده في الاسف الشريف، فنأثر اننا امشي امشي بطريق مليء بالمطبات، فكل ما يقول قال الامام حتى دون ان ينفع اسمه نتخوف من هذا ذلك. احيانا يكون كلاما قليلا، واحيانا يكون اثار من اثار هذه المدرسه العقليه الحديثه، وهي التي استدعمها محمد عبد الكريم الافغاني. وللاسف الشديد يعني سهلت منهج يسجل الى يوسف الحج الكريم هذا المعتزله، وهو تحكيم العقل والتحكم بالعقل في نصوص الوحيه، وتبني قواعد مخالفه لمنهج السلف في التلقي. وهذا الموضوع في حد ذاته يستاهل يعني وقتا في بعض ان شاء الله تعالى حتى ندرسه بالعمق. وان كانت هذه المدرسه الان بسبب الصخره الثلاثيه ولله الحمد هي في انحطاط، هي في انحطاط. لكن هناك دراسه تسمى المدرسه العقليه الحديثه في التفسير، وضح منهج المدرسه العقليه الحديثه في التفسير للشيخ فهد الرومي من مطبوعات قرن السنه والجبل الكبير، وقد يعني ضرع جدا في اظهار مسالك هذه المدرسه العقليه والتحريري منها. اي نعم. طبعا بالنسبه ل يعني مناسبه نزول هذه الايه، طبعا هذا اول شيء نزل من القران عن الاطلاق. سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الإمام أحمد: حدثني عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما ملئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حب من إليه الخلق، فكان يأتي صراء فيتحملت فيه وهو تعرض الليالي ذوات العدد ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم ارجع من قليلا فتزود بنيتها حتى فجاه الحق وهو في غار شرع، فجاءه الملك فيه فقال اقرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت ما كان لقارئ؟ قال: فاخذني فغطني، والغط هو العطف السليم، فأخذني تغطني حتى بلغ مني الجهد ثم غسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغسلني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم غسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغسلني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم غسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف دواجر، يعني تبعد وترتبط، فالدواجر جمع جزرة وهي اللحمة أو اللحمة التي بين العنق والمنكب. حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملولي زملولي، فزملوهم حتى ذهب عنه الرضع. فقال يا خديجة ما لي؟ فأخبرها الخبر وقال قد خفيت علي. فقالت له كلا البكر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتطهر الرحم وتضبط الحديث وتحمل الكلب وذكر الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قطيف، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي. هذه الرواية الإمام أحمد هي في البخاري، وكان يكتب الكتاب العبراني، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة أيدنا عمي اسمع برب أخي. فقال ورقة ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، والجذع هو الشاب القوي، ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرج الحوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوى مخرجيهم. قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت أو بما جئت به إلا أولي، وإن جئتني يومك أن كنت نصرا مؤزرا. لم ينكب ورقة أن توفي، يعني لم يلبث أن توفي، وكثر الرحم كثرة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر يعني الحديث، وأصل الحديث يعني خرجوا في أصحاب الحديث. فأول شيء لكل حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فأول شيء من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركة، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعمل، فترقه وترمه بالعلم، وهو القدر الذي كان به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة في الكلام ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير العكس. فلهذا قال اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الحديث قيد العلم بالكتابة. أي نعم. فقول تعالى هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ ما يوحى إليك من القرآن ملتبسا به تعالى، أي متجئا به لتتحقق مقارنته بجميع أجزاء المخلوق. قال أبو السعود والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئا فشيئا، مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام كما أثرنا من قبل عن هذه الصور من أوائل الصور التي نزلت في مكة، يعني يستعمل فيها صفة الرب، صفة الرب ما ودعك ربك وما قلى، قال عز وجل هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، وهكذا. فأولا لهذا المعنى الذي يذكره أبو سعود هنا، لأن الربوبية فيها معنى التربية والتنمية والرعاية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئا فشيئا. بجانب أن التطور المشركين في ذلك الوقت عن الألوهية وعن الله عز وجل كان مكتوبا بعقائدهم الفاسدة وسلبياتهم، فلذلك كأن أخذت سترة أقيموا فيها باسم الرب تبارك وتعالى، ثم ذلك جاءت مرحلة أخرى حينما استقرت مفاهيم التوحيد أكثر وأكثر بكثرة ما نزل من القرآن الكريم. فإذا استعمل وصف الربوبية اسم ابن ربك ثم إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ينبئ عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئا فشيئا، مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم. من الإشعار بتبليغه صلى الله عليه وسلم إلى الغاية القاطعة من الكمالات البشرية بإنزال الوحي المتواتر. ووصف الرب تبارك وتعالى بقوله الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لتدبير أول النعماء القادرة عليه صلى الله عليه من الله تبارك وتعالى، والتدبير عن أن من قدر على خلق الإنسان على ما هو عليه من الحياة وما يتبعها من الكمالات العلمية والعملية من مادة لم تتم رائحة الحياة فضلا عن سائر الكمالات، قادر على تعليم القراءة للحي العالم المتكلم، أي الذي أنشأ الخلق واستأثر به أو خلق كل شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يخلق غيره، اقرأ باسم ربك الذي خلق وحده ولم لا شريك له، أو الذي خلق كل شيء. خلق الإنسان من علق، أي أن الله سبحانه قدر على خلق الإنسان من علق، فلا يقدر على أن يجعل الأمية معينة للبشرية كلها، فبلى. فمن سياق الرواية التي تقدمت يكون المتبادر بالمعنى الآية الأولى كن قارئا بسم الله من قبيل الأمر التكويني، اقرأ لأن هذا أمر كوني قدري، اقرأ يعني كن قارئا بمشيئة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا، ولذلك كرر القول مرارا لا أنا بقارئ، لا أنا بقارئ يعني لا تستطيع القراءة. وبعد ذلك جاء الأمر الإلهي بأن يكون قارئا وإن لم يكن كاتبا، حتى لو لم يكن كاتبا لكنه سيكون قارئا، فينزل عليه كتاب يقرأه بلسانه. وإن كان لا يكتب، إن كان هو مجانا لا يكتب لكنه يستطيع أن يقرأ. ولذلك وصف الرب بالذي خلق، أي الذي أوجد الكائنات التي لا يحيط بها الوصف، قادر على أن يولي تلك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها، كأنك لم تكن تدري منتجا، فكأن الله يقول كن قارئا بقدرتي وبإرادتي. وإنما عبر بالاسم لأنه كما سبق في سورة الأعلى سبح اسم ربك، فبكل معنى إيه سبح ربك، فالاسم يدل على تفاوته هذا. هذا إذا حملنا الأمر هنا على أنه أمر تكويني، يعني كن قارئا بمشيئة الله، واضح؟ وإن لم تكن تعرف الكتاب، لكن الله سبحانه وتعالى توكلت إلى هذا القرآن. أما إذا حملنا الأمر عن التكليف أن الله يكلفه بأن يقرأ، وقلنا إن المعنى إنك مأمور إذا قرأت أن تقرأ باسم الله، اقرأ باسم ربك، فيكون معنى ذلك إذا قرأت فاقرأ دائما على أن تكون قراءتك عملا تنفذه لله لا لغيره، واضح؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. عامة السلف السنين يفسرون لها بالدم الجاري من علق، أي من دم جاري، وهي حالة الجنين في الأيام الأولى لخلقه. وسبق أن أتمنى من قبل يعني قول بعض الأطباء المصريين في ضوء علم الجنين إلا المقصود من علق ليس من دم الجنين كما درج على ذلك المفسرون، وإنما المقصود أن العلق هي البويضة المخففة. إلى لأن أول ما يحصل مجرد وقوع الإخفاق أن تعلق في جدار الرحم في موضع معين أو مواد معينة منه، تعلق وتثبت فيه تماما كما يحصل من الجبرة إلى يعني خرجت لابة الجبرة لتثبتها في الأرض، فكذلك في جدار الرحم يحصل هذا العلوق وتثبت البويضة المخطمة. قال هذا أقرب من ما نأخذ به العلوق وهو التثبيت والانزراع في داخل او في جدار البحر. وتخصيص خلق الانسان بالذكر من بين سائر المخلوقات باستقلاله بمبادئ السمع والتدبير وتقسيما لسائره، ان هو اكرهها واليه التنزيل وهو المامور بالقراءه، يعني من اكره المخلوقات والانسان ثم التنزيل القران الكريم يزول من عند الله تعالى الانسان، وذلك قال خلق الانسان من علق. وإنما قال من عرفة ولم يكن من عرفة كما في الآية الأخرى لرعاية التواصل، ولأن الإنسان مراد به الجن فهو في معنى الجمع، فلذا جمع ما خلق منه من قاطعة إذا خلق الإنسان من عرفة الإنسان اسمه الأولى فتعم كل الإنسان كل غير الإنسان، ولذلك لم يكن من عرفة وإنما قال من عرفة جمع من عرفة. فقص العلقة دون غير من التناقض من المراحل لأنه أدل على كمال القدر من المضغة مع استبدانه لما تقدمه ومع رعاية تراكم، يعني ومن كان قادرا على أن يخلق من الدم الجانب إنسانا وهو الحي الناطق الذي يكون بعلمه على سائر المخلوقات الأرضية ويسكنها لخدمته يقدر أن يجعل من الإنسان الكامل النبي صلى الله عليه وسلم قارئا، وإن لم يثبت له تعلم القراءة. وجاءت بهذه الآية بعد سابقتها ليزيد المعنى تأكيدا، كأنه يقول لمن كرر القول إنه ليس بقارئ أي في أنك قد صرت قارئا بإذن ربك الذي أوجد الكائنات وما القراءة إلا واحدة منها، يعني قد قرأت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان ثم قال اقرا وربك الاكرم، يعني لان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب قائلا نحن بقارئ وكرر ذلك واضح، فكان الوحي كرر لفظ الامر بالقراءه قال اقرا وربك الاكرم، يعني ايقن انك قد صرت قارئا باسم ربك الذي اوجد الكائنات وما القراءه الا واحده منها، فالله الذي خلق كل هذا الخلق ألا يقدر يعني على أن يجعلك قارئا وإلا تكتب؟ والذي أنشا الإنسان خلقا كاملا من دم جامد لا شكل فيه ولا صورة، وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك الإنسان الكامل فهي أولى بسهولة الإيجاد، ولما كانت القراءة من الملكات التي لا تكتبها النفس إلا بالتكرار والتعود على ما جرت به عادة الناس نافى تكرار الأمر الإلهي عن تكرار المفروض، وفي تصويرها ما نكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا كرر الأمر بقوله اقرأ وربك الأكرم، وجملة وربك الأكرم هي السنتين لبيان أن الله أكرم من كل من يرتجى منه الإعطاء، نص على أكرم من كل من يرتجى منه الجود والكرم والإعطاء، فيثير عليه أن يفيض عليك هذه النعمة نعمة القراءة من بحر كرمه، ثم أراد أن يزيده إيمانا بهذه الموهبة الجليلة فوقف مانحها لأنه لم يعلم بالقلم، أي أفهم الناس بواسطة القلم كما أفهمهم بواسطة اللسان، والقلم آلة جامدة لا حياة فيها ولا من شأنها في ذاتها الإفهام، فالذي جعل من الجلال الميت الصاغي كان للفهم والبيان فلا يجعل منك قارئا مبينا وتاليا معلما وانت انسان كامل، ثم اراد ان يقطع الشبهه من نفسه ويبعد عنه استغراب ان يقرا ولم يكن قارئا، فقال علم الانسان ما لم يعلم، اي ان الذي صبر امره بان تكون قارئا واورد فيك ملكه في القراءه والتلاوه وسيبلغك فيها مبلغا لم يبلغه سواك، هو الذي علم الانسان جميع ما هو متمتع به من العلم، وكان في بدء خلقه لا يعلم شيئا، والله اخرجكم من كل امهاتكم لا تعلمون شيئا، فهل يستغرق من هذا المعلم الذي ابتدا العلم للانسان ولم يكن له كف علم بالمره ان يعلمك القراءه وعندك كثير من العلوم سواها ونفسك مستعدة بها لقبول غيرها؟ مع أننا نظن الاختصاص، لكن حقيقة هنا فرق ما نقره الاختصاصي رحمه الله من كلام الإمام ابن القيم في مفتاح دين السعادة، يظهر جدا أن يعني أن المبدلة كانوا كلام في غاية القوة، فمن أهم الكلام يناسب تفسير هذه الآية فنبدو هذا يعني الفرق الذي عقله الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة في مباحث عجائب الإنسان وما في خلقه من الحكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين، البيان النطقي والبيان القطعي. وقد اعتد به ما سبحانه في جملة ما اعتد به من معانيه عن العبد، فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها، وكيف تضمنت مراتب الموت الوجودات الأربعة بأوجب نظر وأوضح وأحسن. فذكر أولا عموم الخلق، ذكر اسم ربك الذي خلق عموم كل ما كنت يدخل فيه، فذكر أولا عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي، ثم ذكر ثانيا خصوص خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق لأنه أوجع العبرة والآية فيه عظيمة. ومن شهوده عن فيه محظور تعدد النعم، وذكر مادة خلقه ها هنا من العلقة، وفي شعر المواضع يذكر ما هو سابق عليها، يعني في الوضع السابق خلق الإنسان من ماء، خلق الإنسان من تراب، ومن مليء يوجد الجملة، لكن هنا أشار إلى أمر يعني يرونه، وهو ما يحصل أحيانا من الإدراك فيطلع على بعض هذه المراحل التي منها هذه يعني العلقة. فذكر مادة خلقها هنا من العلقة، وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها. إما مادة الأرض وهو التراب والطين أو الترابات الذي هو الفخار، أو مادة الفرح وهو الماء اللهيب. وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقة، فإنه كان قبلها نطفة، فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة، لأنه يدل النطفة نطفة الماء اللهيب. هل هو في حد ذاته النطفة في حد ذاتها هل هي تكفي لوجود الحياة؟ لا، يعني هي في حد ذاتها يمكن أن يعني تكون في خارج يعني هذا المستقر كما في حالة الاحتلال مثلا، فهذا لا يكون منه حياة، أو ربما يكون يعني في محل النمو الجنين ومع ذلك أيضا لا تفسد له الحياة، وإنما العلقة هي بتكون إيه أول خطوة فعلية ناحية إيه العمليات التشغيلية. ثم ذكر ثالثا التعليم بالقلم الذي هو من اعظم المعاني على عباده، اذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوقايع وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعه بين الناس، وبه تقيد اخبار الماضين للباقين اللاحقين، ولولا الكتابه لانقطعت اخبار بعض الاجنحه عن بعض ودرست السنن وتخططت الاحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف، وكان معظم القلم الداخل على الناس في دينهم ودنياهم ودنياهم الا ما يعتريه من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم، فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع كالاوعيه التي تحفظ الامتعه من الذهاب والبطلان. فنعمه الله عز وجل بتعليم القران بتعليم القلم بعد القران من اجل النعم، والتعليم به وان كان مما يخلط اليه الانسان من خدمه وخيره، فإن الذي بلغ من ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه وفضل أعطاه الله إياه وزيادة في خلقه وفضله، فهو الذي علمه الكتابة، وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع بتعليم الذي علم بالقلم. يعني هل يعني الإنسان الذي يرتب أحيانا بما رفض من الاختراعات والاكتشافات وعلوم ويقول إنما أوصيته على علم عندي، هذا لو كان إنسان فعلا عاقلا ومستحقا للكرامة الإلهية فأدرك أن كل ما يصنعه الإنسان فإنما هو دلالة على قدرة الله، وإنما يتم له ذلك بتعليم الله تبارك وتعالى، وإلا فالإنسان بذاته من حيث هو الإنسان هو خير عن كل علم، فمن الذي علمه؟ يعني هذه المنتجات كلها نتيجة عن إيه؟ عن العقل البشري، العقل هي من الله سبحانه وتعالى، فمعرفة الكمبيوتر وكذا وكذا من الأشياء التي أظهرت فيها يعني براعة الإنسان لا هي إلا آثار نعمة الله عليه بالعقل، وآثار توفيق الله إياه حتى يهتدي الى هذه الكتاب. فالفضل لله اولا واخرا. ولكن هكذا الانسان يعني يطغى ويجحد فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فالله هو المعلم الصحيح. الله عز وجل هو الذي يعلم وهو الذي يفهم وهو الذي يعطي هذه البركات وهو الذي يوفق الى كل خير. فهو الذي علمه الكتابه وان كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم. فانه علمه فتعلم كما انه علمه الكلام فتكلم. هذا ومن اعطاه به الذي يعني به من الذي اعطاك العقل الذي تفهم به مش التعليم ده حتى تجعل تتعلم. لولا آلة العقل هل كان تعلم؟ أنا ترى الأطفال مثلا الذين يكون عندهم نوع من يعني الخطاب والقدرات العقلية أو قدر من التكلف العقلي أو كذا لماذا يستطيع أن يتعلم؟ لماذا لم يتخذ العقل والذهن الكامل الذي يستطيع أن يعينه على التعليم؟ فإذا أعطاك الله العقل وسلب غيرك هذه النعمة. ولولا هذا العقل وهذه القوة التي أودعها الله فيك ما كنت بمستطيع أن تتعلم شيئا. فالله في الحقيقة هو الذي علمك وهو الذي سخر لك أسباب التعلم. واضح؟ يقول من أعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يصمم به. ولذلك الإنسان الذي لا يستطيع الكلام من الأخرس أو الأمثل يعني أي كلام في هذه الحواس يؤثر على عملية التعلم تأثيرا شديدا جدا كبيرا. وهذا كلمة نيوت. فإذا كان الإنسان لا يسمع فلن يستطيع ان يتعلم الا بمسافه قليله ولدرجه معينه او لا يستطيع ان يتكلم فضلا عن ان يكون ليس عنده عقل اصلا. واضح؟ مجنون مثلا. فخلو الانسان عن هذه النعم التي يكرمها الله عليه طبعا يحل بين وبين التعلم الى وجودها هو ايه مما يسهل يعني ان التعلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فانه علمه فتعلم كما انه علمه الكلام فتكلم. فلمن علمه عينين ولسانا وزفتين هذا ورد اعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يترجم به والكلام الذي يخط به ومن هيئ له ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائل حاولا. هل حدث اخرى قابله بان تعلم؟ من فرق الانسان وحيوان العقل وهذه الملكات. انسان زي ما يقولوا الانسان حيوان كان الانسان حيوان ناطق والانسان حيوان مكتوم. الانسان فبيقتلون لذلك الخطر ده في سلطه الانسان على الحياه. فالانسان حيوان ناطق وعاقل ومتكلم. هل يوجد حيوان يتكلم ويبين عما في مسيره جماعات عبد الانسان؟ لا يوجد. خط الله كما دعاه الخصائص تقديرا له على سائر المخلوقات وتيسيرا لهذا التعليم. ومن الذي انطق لسانه وحرك بنانه ومن الذي دعم البنان للكف ودعم الكف للساعد؟ فكم لله من ايات نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم. فقف وقفه في حال الكتابه وتامل حالك وقد امسكت القلم وهو جمالك ووضعته على الخنطار وهو جمالك. فتولد من بينهما انواع الحكم واصناف العلوم وفنون المراسلات والخطط والنظم والنفس وجوابات السائل. فمن الذي اجرى فلك المعاني على قلبك ورسمها في يدك ثم اجرى العبارات الداله عليها على لسانك ثم حرك بها بنانك حتى صارت نفسا عزيزا معناه اعجب من صورتك فتقضي به مآلهك وتبلغ به حاجه في صدرك وترسله الى الاخطار النائيه والجهات المتباعده فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكلم عن الكلم ويقوم مقام رسولك ويجزي عليك ما لا يجزي من تركه سوى من علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثه مرتبه الوجود الذهني والوجود النظري والوجود الرسمي. فقد دل التعليم بالقلم على انه سبحانه وتعالى هو المعطي لهذه المراتب. ودل يعني طبعا تكلمنا عن هذه المراتب الثلاث كل الذهنيه العقل ثم الوهم ثم الامتداد. فقد دل التعليم والقلم على انه سبحانه وتعالى هو المعطي لهذه المراتب. فالانسان لا يمكن ان يدين به بالقلم الا اذا كان قبل الكتابه دي في امور كثيره جدا. الكلام اللي يكتبه ده هو ينطق به وعرفه قبل عن طريق المرض ثم ان الوقت نفسه صادر عن ايه؟ عن ادراك عهري. فهي يعني لما عبر بالخلق يعني عبر عن الوجود الايه؟ ليس فقط الوجود الوقتي او الخطي، وانما ايضا الوجود النقي للبيان واللفظ يعني، والوجود الايه؟ الذهني. ودل قوله خلق على انه يعطي الوجود العيني. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق يعني اعطى الموجودات وجودها وعيونها. فدلت هذه الايه مع اختصارها وغزيرتها وفصاحتها على ان مراتب الوجود باسرها مسنده اليه تعالى خلقا وتعليما. وذكر خلقين وتعليمين، خلقا عاما وخلقا خاصا، وتعليما خاصا وتعليما عاما. ذكر خلقين، واحد منهم عام واحد خاص. العام في قوله اقرا باسم ربك الذي خلق، فعمنا كل مخلوق. ثم قال خلق الانسان من عرق، هذا خاص. اما التعليم فايضا ذكره مره خاصه ومره تعليم عامه. فقال في التعليم الخاص الذي علم بالقلم، وقال في التعليم العام علم الانسان ما لم يعلم. اذا قول تعالى علم الانسان ما لم يعلم هذه حقيقة لا بد أن نكون على يقين منها، أنه لولا تعليم الله لا يمكن الإنسان أن يفعل. هذه حقيقة. فكل ما ينجزه العقل البشري ما هو إلا بيان لفضل الله على هذا الإنسان. فهذه الحقيقة تنسب إلى من؟ تنسب إلى المصيب بانتهاج النعم الذي هو الله سبحانه وتعالى. فلا ينجز الإنسان أبدا أن يغتر بما أوتيه من العلم، وهو ما كان ليتعلم لولا أن علمه الله سبحانه وتعالى. وذكر من صفاته هنا اسم الاكرم، اقرأ وربك الاكرم، الذي هو فيه كل خير وكل كمال. فله كل كمال وصفا، ومنه كل خير فعلا. فهو الاكرم في ذاته واوصافه وافعاله. وهذا الخلق والتعليم انما نشأ من كرمه وذله واحسانه، لا من حاجة دعته الى ذلك وهو الغني الحميد. ثم يقول لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فقد القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه من افتتاح الله كتابه وابتدائه بالوحي بهذه الآيات الباهرات. فإن لم يهتدي المسلمون بهذا الهدى ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض إلى كمية تلك الحلم التي حجبت عن أبصارهم نور العلم، وكسر تلك الأبواب التي غلقها عليهم رؤساؤهم وحبسوهم بها في ظلمات من الجهل، وإن لم يستغفروا بفاتحة هذا الكتاب المبين ولم يستضيئوا بهذا الضياء الشافع فلا أرشدهم الله أبدا. وقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فيه إشارة إلى الجلالة العقلية الدالة على كمال القدرة والحكمة والعلم والرحمة. وبقوله الذي علم بالقلم إشارة إلى الأحكام المكتوبة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالسمع. ثم يقول تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن الإنسان أنه من صرح وأثر ومطر وطغيان، وأنه إذا رأى نفسه قد استغنى وكفر وكفر ماله. إذا رأى المال كثيرا من نعمة عن الكفرة فإنه يطغى. والآية تمارس الدقة من نقل نصحة تعالى كان إن الإنسان أضرع أن يستغنى، وإن بعيد أضرع أن يستغنى، هو يظن أنه استغنى وهو في الحقيقة فقير إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما تركته. وعن عمل قال عبد الله من هناك لا يسعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان، فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتنادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله كما إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال للآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كلا أي حقا إن الإنسان لا يطغى، إن الإنسان لا يتجاوز حده ويستدبر على ربه. الرأى ان السبيل استغنى فكلم هنا بمعنى حقا. او كلا رضعا للإنسان الذي قابل تلك النعم بالكفران والطغيان. إلا إلى ربك الرجعى أي المرجع في الآخرة. وهذا تهديد للطاغي وتحذير له من عاقبة الطغيان والانتهاك في التهديد في التهديد. ثم يقول تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إلى صملا نزلت في أبي جهل نعم الله توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت فوعظ الله تعالى بالنهي هي أحسن أولا. فقال عز وجل: أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت إن كان على الهدى يعني يا أبا جهل الذي تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه إذا صلى عند البيت مرة أخرى الذي تفعل به كذا وكذا. فبدا اولا بالنبي احسن المعرض بالنبي احسن. فقالوا ارايت ان كان على الهدى كان رايت هذا الذي تنهاه بالصلاه ان كان على الهدى يعني فسمع ظن ان كان هذا الذي تنهاه على الطريقه المستقيمه في تعليم لان هذا عدا اذا صلى يعني ينهى عن الصلاه كلام ما من هذا هو داخل الصلاه ينهى عن الصلاه. رأيت الذي ينهى عبدا إلى صلى حتى هو لكن الصلاة ينهى. أرأيت إن كان على الهدى يعني ما ظن إن كان هذا الذي تنهى هو على الهدى على الطريقة المستقيمة في ذلك أو أمر بالتقوى بقوله هو يأمر بالتقوى بالقول وهو على الهدى بالكفر ومع ذلك أنت تزوره وتتوعده على صلاته. ولهذا قال: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أي أنا علم هذا الجاهل لهذا المبتلي أن الله يرى ويسمع كلامه وتنجزيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متعوعدا ومتهددا: كلا لئن لم ينته أي لئن لم نرجع عما هو فيه من الاتفاق والعناد لنسفعن بالناصية أي لنسفعنها ثوابا يوم القيامة. نسفعن في الوضيع يعني لنسي أنها ثوابا من السنة سنة من ثواب علامة على الولود يوم القيامة. كما لئن لم ينته لنسعى بالناصية ناصية كاذبة خاطئة يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. فليدعو نادية فليدعو نادية يعني فليدعو قوما واعترافا يعني يدعوهم ليستنصر منه. سندعو الزبانية بهم هو الزبانية ونحن سندعو الزبانية بحسب الواقع وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحبنا أو حبهم. قال البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت من رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام: لئن فعله لاخذته الملائكه. لو فعل التجاره وراك يا فعل الكعب ثم يرى الناس الملائكه عياما وهي تاخذ عضوا عضوا لئن فعل لاخذته الملائكه. وروى الامام احمد والترمذي والبخاري بسندهم عن ابن عباس بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به ابو جهل ابن هشام فقال: يا محمد الم انهك عن هذا؟ وتوعد فاغضب له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر فقال: يا محمد لاي شيء تهديني؟ انا والله اني لاكثر هذا المال جاريا. فانزل الله تعالى: فليدعو نابيا سندعو الزبانيه. قال ابن عباس: لو دعا نابيا لأخذته الملائكة العذاب من بعده. وقال ابن مريد حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد أيضا بسند ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الفم بأن المهد بن كثير كأني أصل القلب كل أحاديث وأثر وتهون هذه الكهوف من كم الرجل على الكوك وهو يقرأ لبعض المعاصرين في خط المحطات التي تنتهي الطريق لا تريد بذلك سنة والانتماس للزوايات وتعظيم المقام. هذا هو الفرق بينهم انما هي الكلام عن خمس سنين في التنفيذ. يقول قال ابو جهل: ان رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبه لآتينا حتى اطع على عقبه على عنقه حتى اطع على عنقه. قال فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل لاخذته الملائكه عيانا، ولو ان اليهود سلمته الموت لماتوا وراوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يبادرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا. ولذلك ما منهم احد استجاب لهذا التحدي، لان الله تعالى قال فليدعوا ناديه فندعو الزباليه، فلم يستجب ابو جهل لهذا التحدي ولم يدعو ناديه، ولو كان دعا ناديه اخذته الملائكه عيانا. كذلك اليهود لما قيلهم فتمنوا الموت يكونوا صادقين، قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. فيقول: ولو ان اليهود تمنوا الموت لماتوا وراوا بقاعده من الموت، لكنهم لم يستجيبوا لهم يعرفون ان كلامه حق ووعيده بصدق، وانهم لو تمنوا لم ياتوا بالفعل، هم يعرفون ذلك. كذلك ايضا هؤلاء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا نبعوا ابنا انا وابنا اكم ونساء انا ونساء اكم وانفسنا واصلكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. فلم يستجيب للدعوه بها المباهاه. يقول: ولو خرج الذين يجاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا. وايضا روى ابن الجليل بسنه عزيز عن كاتب قال: قال ابو جهل: لئن عاد محمد ليصلي عند المقام لأقلت لنا. فأنزل الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ هذه الآية لنسعى من ناصيه ناصيه لجاهلة خاطئة فليدعو ناديه فندعو الزبانيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فقيل: لا يمنعك. قال ابن جهل: لا يمنعك، ألم تكن قد توعدت أن تفعل وتفعل؟ لا يمنعك. فقال: قد ود ما بيني وبينه من الكتائب. كتائب من الملائكة حال بيني وبينه حتى من كثرة الزحام كأنه إيه خواج بيني وبينه حتى لا أستطيع أن أصل إليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. قال ابن جرير أيضا بسند عماد بن ويرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعسر محمد والهدي بين حضوركم؟ قالوا: نعم. قال: فالناس قال: فقال للناس والعزى: فإن رأيته يصلي كذلك لأطعن على رقبته ولأعسرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطع على رقبته. قال: فما فجأهم منهم إلا من هو يمكث على عقبيه ويستقي بيده. فجئوا به الذين يرونه لما أراد أن يفعل هذا بجلة شريعة. واقترب من الصلاه والسلام تكون للجميع فيه وهو يدفع عن نفسه شيئا بيده ويتراجع الى الوراء يعني ينزف على عقبيه ويكتفي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: ان بيني وبينه خندقا من نار وهولا واجنحه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع لي لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. قال: وانزل الله: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى الى هذه الصور. وهذا رواه الامام احمد ومسلم والنسائي وغيره. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قولك على ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى يعني يمنعه عن الصلاه. وعبر بالله اشاره الى عدم استدلاله على غير ذلك. طبعا هناك بعض الناس للاسف الشديد حظ من هذه الايه. كثير من الناس ينهى عبدا الى صلاه بل يطرحون جدا الى واحد ترك الصلاه، واحيانا عبر عنه ان هو انطرح حاله. الله المستعان انطرح حاله انه بدل ما يذهب للمسجد لا يذهب للحماره مثلا كما حصل قبل مسائل من بعض الناس. فتجمع الناس عن الصلاه وتنفيهم من الدين يسلم وظيفه الملك يكون بها او يستعان هنا يسلم وظيفه من فتنه الناس عن دينهم وصرفهم عن العباده والسلوك ذلك. حتى ان احد الاخوه من شده من اهل الفتنه كان منتخبا لما أبوه ضغط عليه حتى حرف رحلته ذبح خروف ذبح ذبيحة شكرا لله على علمه حلق رحلته ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضل إلى أن الفتنة تصل إلى علم حد إن الناس تصد عن الطاعة وتنفر من التغير. وبعض الناس بتتواجد في بعض المناسبات يحاول يتفرغ من الدين يعني لازم يصلي لما بنقرا ونحفظ القران لما اولا صلي لما على طول في الافلام والمواد وما الى ذلك لا يدعو الى الدين صلي يتفرغ من الدين وبلا ادنى تحمل. فالوالد يعني لمن يتشبه بان هذه الوظيفه الخبيثه التي هي الصد عن سبيل الله وتنفير الناس في عباد الله ارايت الذي ينهى عابدا فيما صلى فإذا صلى فيها ولا يحصل أحيانا في بعض المدرسات والإدارات هي من نيابة للعمال المرضين عن الصلاة ومن رأيت الذي يملها عبدا إذا صلى كل إنسان عن الصلاة أرأيت إنسان على الهدى حيث كل مصيبتك وأنت تنهى رجلا هو على الهدى في عمله وأيضا على الهدى في قوله مستقيم قولا وفعلا فعلا لأنه صلى وقولا لأنه يأمر بالتقوى فمثل هذا منها من منكما الخاطر ومن كل الفريق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الإنسان على الهدى أو أمر بالتقوى خذ هذا يستحق أن تنهى وهو فعليا مستقيم لأنه على الهدى وأيضا قوليا لأنه يأمر بالتقوى